بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 87 من دروس شرح الخلاصة: الأسماء التي يجوز قطعها عن الإضافة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة الكرام، إليكم الدرس 87 من دروس شرح الخلاصة، نخصصه للأسماء والظروف التي يجوز قطعها عن الإضافة. قال الناظم رحمه الله تعالى: واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعال وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. اعلم أخي الكريم أن غير من الأسماء الملازمة للإضافة، فهي لا تستعمل إلا مضافة وتقطع عن الإضافة، وهي لفظ متوغل في التنكير فلا تتعرف، وإن أضيفت لمعرف لشدة إبهامها لا تتعرف، وإن أضيفت لمعرف لشدة إبهامها، ولها أحوال. الحالة الأولى: إضافتها لفظا نحو جاء القوم غير زيدين، وهي في هذه الحالة تستعمل على وجهين: الأول أن تكون صفة للنكرة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير صفة لصالحا، أو لمعرفة قريبة، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 87 من دروس شرح الخلاصة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإليكم الدرس 87 من دروس شرح الخلاصة، موضوعه: الأسماء والظروف التي يجوز قطعها عن الإضافة. قال الناظم عليه رحمة الله: واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعال وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. اعلم أخي الكريم أن غير من الأسماء الملازمة للإضافة، فهي لا تستعمل إلا مضافة وتقطع عن الإضافة، وهي لفظ متوغل في التنكير فلا تتعرف، وإن أضيفت لمعرف وذلك لشدة إبهامها، ولها أحوال: أولا، إضافتها لفظا تضاف لفظا، وذلك نحو جاء القوم غير زيد، وهي في هذه الحالة تستعمل على وجهين: الأول أن تكون صفة للنكرة كقول الله عز وجل: نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فغير صفة لصالحا، أو لمعرفة قريبة من النكرة نحو قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لأن اسم الموصول معرف جنسي وهو قريب من النكرة. الوجه الثاني أن تنصب على الاستثناء فتعرب إعراب الاسم الذي بعد إلا، تعرب إعراب الاسم الذي بعد إلا في الاستثناء. ففي الكلام التام من موجب تنصب نحو جاء القوم غير زيد، وفي الكلام التام المنفي يجوز النصب والبدل نحو ما جاءني أحد غير زيد. وقد ورد في القرآن الكريم في قول الحق سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ورد فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى بالرفع على أنه صفة للقاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أو بدل منه، إما أنه صفة للقاعدون أو بدل منه لأنه استثناء من المنفي فيجوز فيه البدل والنصب. والقراءة الثانية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بالنصب، وفي إعرابه وجهان: الأول أنه منصوب على أنه حال من القاعدون، والثاني أنه منصوب على الاستثناء، وهاتان القراءتان في السبع. والقراءة الثالثة بالجر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بالجر على أنه صفة للمؤمنين، ولكنها قراءة شاذة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز: وغير أولي بالرفع في حق النهشل. الحالة الثانية لغير عندما تضاف لفظا قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى. الحالة الثانية قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى. قلنا الحالة الأولى أن تضاف إذا أضيفت غير في هذه الحالة تستعمل على وجهين: إما أن تكون صفة وإما أن تنصب على الاستثناء. الحالة الثانية قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى، وذلك إذا فهم المعنى وتقدمت عليها ليس، وهذا هو المعروف، أي أنها تتقدم عليها ليس في هذه الحال، وذلك نحو قبضت 10 دراهم ليس غير. ومنهم من يلحق لا النافية، منهم من يلحق لا النافية بليس نحو لا غير، وأنكره بعضهم، وقال ابن هشام في المغني لحن. وفي هذه الحالة تبنى على الضم لقول الناظم رحمه الله: واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، أي أنك إذا قطعت غير عن الإضافة لفظا لا معنى بحيث تحذف المضاف إليه ناويا إياه في المعنى فضمه حالة كونك بانيا، كالمثال السابق وهو ليس غير. فغير مقطوع عن الإضافة لكن المضاف إليه منوي ومقدر، لذلك بني على الضم. وفي إعرابه في هذا المثال وهو قبضت 10 دراهم لا غير أو ليس غير، في إعرابه وجهان: الأول أنه اسم ليس مبني على الضم في محل رفع والخبر محذوف، وتقدير الكلام ليس غير 10 مقبوضا. والثاني أنه خبر ليس مبني على الضم في محل نصب واسمها محذوف، والتقدير ليس المقبوض غير 10. وذكر في المغني أنه يفتح فتقول ليس غير، ليس غير بدون إضافة، ليس غير من غير تنوين ولا إضافة، على إضمار الاسم، على إضمار الاسم أيضا وحذف المضاف إليه لفظا ونية ثبوته، كقراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر من غير تنوين، وسيأتي إن شاء الله. وقد وقع الخلاف في غير بالضم في هذا المثال وهو ليس غير، فقال المبرد والمتأخرون إنها ضمة بناء لا إعراب، وأن غير شبهت بالغايات كقبل وبعد، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا. وقال الأخفش ضمة إعراب لا بناء، لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ولا مكان كفوق وتحت، وإنما هو بمنزلة كل وبعض، وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر، وعلى هذا فهو الاسم أي اسم ليس وحذف الخبر. ثم أضاف ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني قائلا، وقال ابن خروف يحتمل الوجهين، وليس غيرا بالفتح والتنوين، وليس غير بالضم والتنوين، وعليهما فالحركة إعرابية، لأن التنوين إما للتمكين، إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات، لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات، لأن تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربات، وإما للتعويض فكأن المضاف إليه مذكور. انتهى المراد من كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني. ثم قال الناظم رحمه الله مشبها بعض الظروف بغير، مشبها بعض الظروف بغير في هذا الحكم، والصحيح أن غير هي التي تشبه بالظروف، ولكن الناظم شبه هذه الظروف بغير فقال قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل، يعني أن هذه الظروف تلحق بغير في هذا الحكم فتبنى على الضم في حال قطعها عن الإضافة ونية المضاف إليه. أما قبل فهو ظرف زمان متصرف يعرب ويبنى، فمثال مجيئه مبنيا قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة السبعة، ومثله بعد، ويجيء في فصل الخطاب أما بعد أو وبعد، وهو مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، ولذلك بني على الضم. وأما حسب فهو ملحق بهذه الظروف عند قطعه عن الإضافة، نحو هذا حسب أي حسبي بمعنى يكفيني، وقد تزاد الفاء فيه تزيينا لللفظ، نحو العلم شغلي فحسب أي هو يكفيني عن غيره، وهو مبني على الضم. وأما أول فهو ظرف زمان يقطع كذلك عن الإضافة، مثاله قول الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، على أينا تعد المنية أول، وكذلك دون تقطع عن الإضافة. وأما الجهات فهي الجهات الست، وهي يمين وشمال وفوق وتحت ووراء وأمام، وذلك نحو قول الشاعر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، إلا من وراء وراء. وأما عالو فهو اسم بمعنى فوق، قال في المغني والتزموا فيه أمرين، أحدهما استعماله مجرورا بمن، والثاني استعماله غير مضاف، فلا يقال أخذته من عالي السطح كما يقال من علوه ومن فوقه. وقد وهم في هذا جماعة منهم الجوهري وابن مالك. وأما قوله يا رب يوم لي لا أظلله أرمض من تحت وأضحى من عليه فالهاء للسكت، بدليل أنه مبني ولا وجه لبنائه لو كان مضافا، ومتى أريد به المعرفة كان مبنيا على الضم تشبيها له بالغايات كما في هذا البيت، إذ المراد فوقية نفسه لا فوقية مطلقة، والمعنى أنه تصيبه الرمضاء من تحته وحر الشمس من فوقه. ومثله قول الآخر يصف فرسا أقب من تحت عريض من علو. ومتى أريد به النكرة كان معربا كقول الشاعر كجلمود صخر حطه السيل من عالي، إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكان ما عال لا من علو مخصوص. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. ولذلك قال الناظم رحمه الله: وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، أي أعرب النحاة ناصبين قبلا وما ذكر من بعده من الأسماء، كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فقبلا هنا معرب لأن المضاف إليه محذوف لفظا ومعنا، أي أنه في حكم المنسي، لأن الشاعر قطع هذه الكلمة عن الإضافة لفظا ولم ينوي المضاف إليه لا لفظه ولا معناه، ولو أنه نوى المضاف إليه لما نونه، وذلك لأن المنوي كالثابت. ومتى وجد المضاف إليه في الكلام امتنع تنوين المضاف، وهكذا يمتنع تنوين المضاف مع نية المضاف إليه، كقول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، بكسرة واحدة ومن قبل نادى، بكسرة واحدة لنية المضاف إليه. وقرئ قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد وذلك في الشاذ، فتحصل مما سبق أن هذه الظروف إما أن تضاف لفظا وإما أن تقطع عن الإضافة لفظا لا معنى، وإما أن تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وإما أن تقطع عن الإضافة يعني يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، وإما أن تقطع عن الإضافة لفظا وينوى ثبوت لفظه، فهذه أحوال أربعة، وإن شئت قل إن لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تضاف، وفي هذه الحالة تعرب نصبا على الظرفية أو جرا بمن، نحو جئت قبل زيد أو من قبله. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فتعرب نحو من قبل ومن بعد، لأن حذف التنوين دال على الإعراب على نية الإضافة. الحالة الثالثة أن تقطع عن الإضافة لفظا بلا نية المضاف إليه بأن ينسى، وفي هذه الحالة تعرب وتنون نحو قبلا وبعدا. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، وفي هذه الحالة فقط تبنى، وهو مراد الناظم رحمه الله بقوله: واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما أضيف، واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. ففي هذه الحالة فقط تبنى هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة، وفي الأحوال الثلاثة الأولى تعرب. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وصحبه أجمعين.